بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ونبدأ بترجمة مختصرة للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الذهبي في السير: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي، صاحب التصانيف، من أهل قرية طحا من أعمال مصر، مولده في سنة 39 و200، 39 و200. وقال: قلت: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه رحمه الله. وقد رحل إلى الشام سنة 68 و200، ولكنه عاد وتوفي بالقاهرة، وهو ابن أخت المزني الإمام الكبير صاحب الشافعي رحمه الله. وهناك قصة لانتقال الطحاوي من المذهب الشافعي المذهب الحنفي، وله مصنفات كثيرة تدل على إمامته كما ذكر الذهبي، منها شرح معاني الآثار، ومنها مشكل الآثار وأحكام القرآن واختلاف الفقهاء، ومنها هذه العقيدة المختصرة التي تلقاها العلماء بالقبول، وشرحها علماء من أهل السنة كما شرحها من غيرهم. والطحاوي رحمه الله كان معاصرا للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فالأشعري توفي سنة 30 و300، والطحاوي توفي سنة 21 و300، ولكن لم يثبت أن الطحاوي التقى بالأشعري ولا بأبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 33 و300. الطحاوي توفي سنة 21 و300. هذه العقيدة المختصرة لها ما يميزها بين المختصرات التي ألفها علماء أهل السنة في معتقداتهم، وإن كان عليها ملاحظات يسيرة ستمر معنا إن شاء الله عز وجل. وقد شرحها جمع من أهل العلم قديما وحديثا، ومن أكمل شروحها القديمة شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ومن شروحها المعاصرة الجيدة شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك وشرح الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم. ولنا في هذا الشرح منهج سنسير عليه إن شاء الله عز وجل، يعتمد على أمور: منها توثيق كلام أهل السنة بالنقل من مصنفاتهم السلفية المعروفة قبل شيخ الإسلام وغيره، قبل شيخ الإسلام وابن القيم، دفعا للتهمة التي يروجها البعض أن هذه العقيدة التي ندين بها إنما مصدرها ابن تيمية رحمه الله. وليس الأمر كذلك، فإن كتب السلف ومصنفاتهم موجودة بحمد الله، ونحن ننقل منها مباشرة في أكثر المواطن. الأمر الثاني: توثيق كلام الفرق والمتكلمين بالنقل من مصادرهم أيضا إذا احتاج الأمر إلى هذا النقل. والأمر الثالث: توضيح المسائل الغامضة والمصطلحات والمواضع الغامضة بصفة عامة التي وردت في كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. لكن سنراقب المستوى، مستوى الحاضرين وتنوع أفهام الناس، فإذا رأينا أن الأمر مفهوم مضينا، وإلا سنقتصر على الأشياء اليسيرة ونشير إلى المراجع إن شاء الله عز وجل. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ومن فضل الله فإني أروي هذه العقيدة بالسند المتصل إلى الإمام الطحاوي رحمه الله. يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا إشارة إلى حاضر موجود أو إلى شيء مقدر في الذهن. إذا قال الإنسان هذا ذكر، فإما أنه يشير إلى شيء حاضر بين يديه، وهذا إذا كان قد كتب هذه المقدمة بعد تأليف عقيدته، بعد أن ألف العقيدة، هذا احتمال، بعد أن كتب العقيدة أراد أن يكتب المقدمة فقال هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، فتكون الإشارة إلى شيء حاضر بين يديه. والاحتمال الثاني أنه يشير إلى أمر مقدر في الذهن وقبل أن يكتب عقيدته وهي حاضرة في ذهنه، فيقول هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، فعيلة عقيدة بمعنى مفعول، فعيلة بمعنى مفعول، يعني هذا أمر معقود عليه أو ما يعقد عليه القلب، ما يعقد عليه القلب ويجزم به. فالعقد ربط الشيء بالشيء، والاعتقاد ارتباط القلب بمن طوى عليه، والاعتقاد هو حكم الذهن، هو حكم الذهن الجازم. وكما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: الاعتقاد العلم الجازم، وهو صحيح إن طابق الواقع وفاسد إن خالف الواقع. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، السنة هي الطريقة، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فأهل السنة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية المنصوص عليها فيما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. فأهل السنة والجماعة المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب الاعتقاد، لا يحيدون عن هذا الاعتقاد بحال. قوله: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف إلى آخره. الملة هي الدين، ملة الإسلام، وهؤلاء المذكورون هم من أعظم فقهاء الإسلام، من أعظم فقهاء المسلمين، ولكونه حنفيا فقد اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة الكبار المشهورين. وأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت الإمام الكبير صاحب المذهب المشهور، ولد 80 من الهجرة، وقيل 71، وتوفي 150 من الهجرة. وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أخص أصحاب أبي حنيفة وحامل مذهبه رحمه الله، توفي سنة 82 بعد المئة، وقيل 81 بعد المئة. ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا إمام كبير مشهور، توفي سنة 89 بعد المئة من الهجرة. قوله: وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين هي مسائل الدين الظاهرة، مسائل الدين الظاهرة التي يجب اعتقادها. أصول الدين مسائل الدين الظاهرة التي يجب اعتقادها. واختلف العلماء في هذا الاصطلاح، اصطلاح أصول الدين، هل هو خاص بمسائل الاعتقاد كما ذكرت الآن، أم أنه يشمل المسائل العظيمة، المسائل العظيمة المتفق عليها في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل. هناك من أهل السنة من يقول هناك أصول، هناك أصول في العقائد وهناك أصول في الفروع، ويطلق على الأمرين أصول الدين، أصول الدين في أبواب العقائد، أصول الدين في أبواب الفروع. فالصلاة مثلا، الصلاة والزكاة والصيام والحج تعتبر من أصول الدين في أبواب الفروع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن نذكرها قولا أو تعمل عملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، ودلائل هذه المسائل، أدلة هذه المسائل أيضا تدخل في مصطلح أصول الدين. وله كلام في الخلاف الذي أشرت إليه الآن. يقول: ومن الناس من يجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت عليه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير. يدخل في أصول الدين عند جماعة أهل العلم كل ما اتفقت عليه الشرائع مما لا ينسخ، سواء كان عمليا أو سواء كان علميا أو عمليا، يعني من مسائل العقيدة أو من مسائل الفروع والعبادات والعمل كالصلاة ونحوها. قال: وهذا اصطلاح، هذا القول اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف، وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام، أنهم يطلقون أصول الدين ويدخلون تحت هذا مسائل من العبادات المتفق عليها بين أهل الشرائع. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم صحيح مشهور عند أهل العلم، أمر شائع في مصنفات أهل العلم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، كما يقول الإمام الكبير الحافظ أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث وهو مطبوع، يقول: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. ومثل هذا التقسيم موجود، أو هذا الإطلاق موجود في كلام الدارمي وفي كلام الإمام ابن بطة الحنبلي وشيخ الإسلام وغيرهم. لكن ما هو المنكر، ما هو المنكر في هذا التقسيم؟ بعض الناس شاع عند بعض الناس أن هذا التقسيم فيه ما ينكر، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المنكر في هذا التقسيم أمران: الأمر الأول إدخال مقالات أهل البدع في أصول الدين، هذا أمر منكر، إدخال مقالات أهل البدع في أصول الدين كنفي الصفات وكنفي القدر وكأصول المعتزلة الخمسة. فبعض الناس يعبر، وخاصة إذا كان من هؤلاء المبتدعة، فيقول أصولنا أو أصول الدين، فيدخل في أصول الدين ما ابتدعه. الأمر الثاني مما ينكر في هذا التقسيم بناء الأحكام الباطلة، بناء الأحكام الباطلة على هذا التقسيم، كرد أحاديث الآحاد الواردة في الأصول وقبولها في الفروع، وتكفير من اجتهد في طلب الحق وأخطأ إن كان خطأه في أصول الدين بخلاف فروع الدين. هذا خطأ وأمر ينكر. بناء الأحكام الباطلة على هذا التقسيم الاصطلاحي، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. من ذلك رد حديث الآحاد إذا جاء في أصول الدين، أو رد حديث الآحاد إذا كان في أصول الدين، وقبوله إذا كان في فروع الدين، أو تكفير المجتهد إذا كان في أصول الدين يقولون لا عذر في أصول الدين، فهذا كلام فاسد وفساده بين. لأنه كيف تقام الأحكام العظيمة كهذه الأحكام على تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، أن من حيث أصل الاصطلاح فالدين ينقسم إلى أصول وفروع ولا شك. قوله ويدينون به رب العالمين، يدينون هو في معنى يعتقدون ويتمسكون، يدينون به لرب العالمين، والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله عز وجل. ثم قال الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله أي هذا ما أقوله وأعتقده مع فقهاء الملة وعلماء الدين، نقول جميعا في توحيد الله. في توحيد الله، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا أو اعتقده واحدا. وحد يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا أو اعتقده واحدا. إذا كنا نتكلم في حق الله عز وجل في توحيد الله فلا نقول جعل الشيء واحدا، بل نقول اعتقده واحدا، يعني اعتقد الوحدانية لله عز وجل. وفي الاصطلاح إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو تعريف التوحيد الشامل. التوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قد علم بالاستقراء، قد علم باستقراء النصوص من الكتاب والسنة، ونص عليه جمع من أهل العلم المتقدمين. استقراء النصوص، دل الاستقراء على أن التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله أو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، بأفعال العباد التي شرعها لهم من صلاة وزكاة وخوف ورجاء وذبح ودعاء وغير ذلك، إفراد الله بأفعال العباد. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتنزيهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. ومن أهل العلم المتقدمين الذين وجد في كلامهم هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم الإمام أبو يوسف، ولكن سأنقل عبارات أوضح من عبارة الإمامين الكبيرين. من ذلك قول الإمام أو العلامة ملا على القاري الحنفي في شرحه للفقه الأكبر، لكتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، نص ملا على القاري على هذا التقسيم، تقسيم التوحيد. قال أقول فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية. هذا كلام من؟ كلام الإمام ملا علقاري الحنفي. قال: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية، لقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله سبحانه حكاية عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول: بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد، بل إن القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري. ينبغي أن نشير إلى أن التوحيد إما أن يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، أو يقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي القصدي الطلبي، وهذا توحيد الألوهية أو الإلهية. فالعلامة ملا علقاري يقول: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد الجنة والنار والثواب وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب والسلاسل والأغلال، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم، وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وإفسادا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال في كلام مهم إشارة إلى مبحث مهم: هل نحن بحاجة أن نتكلم عن وجود الله عز وجل؟ هل الناس محتاجون إلى إثبات هذا الوجود؟ قال: وقد أعرض الإمام، يعني أبو حنيفة رحمه الله، وقد أعرض الإمام عن بحث الوجود. لم يتكلم الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر على هذا المبحث، مبحث وجود الله. وقد أعرض الإمام عن بحث الوجود اكتفاء بما هو ظاهر في مقام الشهود، يعني الناس جميعا يشهدون هذا ويعترفون به. ففي التنزيل قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق، وهذا عين ما يقوله أهل السنة بحمد الله. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نقول إن أول واجب على المكلفين هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك قبل ذلك، فإن وجود الله أمر قد فطر عليه الناس، توحيد الربوبية أمر قد فطر عليه الناس، ولهذا أعرض الإمام أبو حنيفة عن ذكر هذا المبحث الذي يذكره المتكلمون في كتبهم. قال: فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق، كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويومئ إليه حديث: كل مولود يولد على فطرة الإسلام. قال: وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد، ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الله، ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود، ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلا يعني هذه الآية، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. على أن التوحيد إفراد الله بالعبادة يفيد الوجود مع مزيد التأييد. يعني الإنسان إذا دعوت الإنسان إلى توحيد العبادة، فإن هذا يقتضي ويتضمن ويستلزم الاعتراف بأن الله موجود ولا شك. قال رحمه الله: ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع الذي هو الأصل، وإن كانت مما يستقل فيه العقل، وإلا فعلم إثبات الصانع وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسنة، ولكنها تتوقف عليهما من حيث الاعتداد بها، لا يعتد بهذه العلوم إلا إذا وافقت الكتاب والسنة. قال: لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والسنة كانت بمنزلة العلم الإلهي للفلاسفة، فحينئذ لا عبرة بها على ما ذكره المحققون. جدير بالذكر أن نقول إن كلامه الأول الجميل عن سورة الفاتحة وأنها جميعا في التوحيد أو في جزاء أهل التوحيد أو في عقاب من خالف التوحيد، أنه أخذه بنصه من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين دون أن يذكر ذلك، وهذا يحصل له في مواضع من هذا الكتاب شرح الفقه الأكبر، ينقل الكلام الجميل الذي يعتقده ويعجبه دون أن يشير إلى صاحبه. أيضا ممن نص على تقسيم التوحيد بهذه الأقسام المعروفة العلامة اللغوي المشهور محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله في كتابه تاج العروس، كتاب لغة، لكن تأمل الكلام. يقول: تكميل التوحيد توحيدان: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فصاحب توحيد الربانية الربوبية يشهد قيومية الرب فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجوز حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا قد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته. وأما توحيد الإلهية فهو أن يجمع همته وقلبه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء حقه والقيام بعبوديته. انتهى كلامه رحمه الله. وللإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله في الإبانة كلام جميل في ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، وهؤلاء أئمة متقدمون قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل ابن القيم وقبل ابن كثير، وتجدون هذا التقسيم في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن كثير وكلام الألوسي وفي كلام العلامة المقريزي وغيرهم من أهل العلم. وبهذا يتم الرد على من زعم كذبا أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام لا يعرف قبل شيخ الإسلام كما يقوله حسن السقاف الضال المبتدع، فإنه يزعم أن هذا التقسيم لا يعرف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الطحاوي رحمه الله: معتقدين بتوفيق الله نقول معتقدين، أي نقول قولا يوافق اعتقادنا الجازم بتوفيق الله، أي ليس بحولنا ولا قوتنا. وهذا من التأدب مع الله عز وجل والاستسلام له والاستعانة والاستمداد منه جل وعلا. نقول معتقدين بتوفيق الله، والتوفيق كما يقول ابن القيم رحمه الله ألا يدعه ونفسه، توفيق من الله ألا يدع العبد ونفسه، ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. وقال في موضع آخر فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، توفيق ألا يدعك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. قوله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له بداية هذا المعتقد الجميل إعلام التوحيد والبراءة من الشرك. إن الله واحد لا شريك له، إن الله والله أصله الإله، أصله الإله على الراجح. والإله معناه المألوه أي المعبود، ككتاب بمعنى مكتوب، إله مألوه معبود، كما نقول كتاب أي مكتوب، فعال بمعنى مفعول. وهو مأخوذ من أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد، إذا عبد أو عبد، أله أله يأله إلهة وألوهة. قال في مختار الصحاح أله يأله بالفتح فيهما إلهة أي عبدا. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة، وإلهتك أي وعبادتك، ويذرك وعبادتك. وكان يقول إن فرعون كان يعبد. ومنه قولنا الله وأصله الإله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام بمعنى مؤتم به، أو كما قلنا كتاب بمعنى مكتوب. فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، إله الإله، ثم حذفت الهمزة وصارت الله. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره وأما تأويل أي تفسير قول الله تعالى ذكره الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، يألهه كل شيء ويعبده كل شيء. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وقول ابن عباس ذو الألوهية إشارة إلى أن هذا الاسم، إن هذا الاسم العظيم يتضمن صفة، فالله ذو الألوهية، وهذا يعني أنه اسم مشتق. هذا يرجح أنه اسم مشتق، وقد وقع الخلاف في ذلك، الخلاف في اسم الله عز وجل الله هل هو مشتق أو جامد، ثمرته هل هذا الاسم علم جامد أو يتضمن صفة. إذا قلنا إنه مشتق فهو يتضمن صفة عظيمة وهي صفة الألوهية، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وممن ذهب إلى الاشتقاق الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره قال فكذلك الله أصله الإله، واسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة، يعني التقى الساكنان، فأدغمت في الأخرى التي هي عين الاسم فصارت في اللفظ لاما واحدة مشدودة. القرطبي رحمه الله أيضا تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل، هل اسم الله جامد أو مشتق؟ يقول المسألة 21 واختلفوا في هذا الاسم، هل هو مشتق أو موضوع للذات علم، هل هو مشتق أو جامد؟ فذهب إلى الأول كثير من أهل العلم أنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه وأصله، فروى سيبويه عن الخليل أن أصله الإله مثل فعال فأدخلت اللام إلى آخر الكلام. ثم قيل وقيل مشتق من وله إذا تحير، إلى أن قال القول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم أيضا منهم الشافعي، هذا يحكى عن الشافعي، وأبو المعالي والخطابي والغزالي، ويروى عن سيبويه أيضا أنه ليس مشتقا، أن الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه، والصحيح أنه مشتق. ومن أهل العلم من امتنع من قول إن اسم الله مشتق حذرا من معنى بعيد، وهو أن يظن أنه محتاج إلى المصدر. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي رحمه الله أن اسم الله غير مشتق، قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. قال: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهذا باطل، أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة وليست مستمدة من شيء، إنما معنى أنه مشتق أي مشتمل على صفة، مشتمل على معنى وليس اسما جامدا. قال ابن القيم: ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم، العليم مشتق يدل على صفة العلم، قال كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ومنه يعلم أن الخلاف إنما حصل في اسم الله وليس في بقية الأسماء. ثم قال الطحاوي رحمه الله: واحد، واحد لا شريك له، قوله واحد الواحد من أسماء الله عز وجل، لقول الله تعالى هو الله الواحد القهار، ولقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وأيضا من أسمائه الحسنى الأحد، قل هو الله أحد فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قوله لا شريك له تأكيد لانفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وقد جمع المؤلف هنا بين النفي والإثبات، الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، وهذا مطابق لقولنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ففيها إثبات الألوهية ونفيها عن غير الله تعالى، يعني البراءة من الشرك. ولا يصح التوحيد إلا بالجمع بين الأمرين، إثبات التوحيد لله والبراءة من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. التوحيد الذي فسرناه بأنواع التوحيد الثلاثة، تختلف الفرق في تفسير هذا التوحيد، ولابن القيم رحمه الله كلام طويل جميل في مدارج السالكين يحسن الرجوع إليه، ولن أذكره لطوله. عرض التوحيد عند أصحاب الفرق، عند الفلاسفة الاتحادية الجهمية القدرية، إلى أن وصل إلى أهل السنة، إن وجدنا فرصة فيما بعد إن شاء الله سنعود إليه لأهمية شرح بعض المصطلحات التي يحتاج إليها من يدرس العقيدة الطحاوية. قول المؤلف رحمه الله لا شريك له، لا شريك له، فيه بيان البراءة من الشرك، وهذا الشرك يقابل التوحيد، ولهذا نستطيع أن نقول إنه على ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. أما الشرك في الربوبية فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فينقسم إلى نوعين: أحدهما شرك التعطيل، نفي الرب سبحانه وتعالى وجحده بالكلية كما فعل فرعون في ظاهر الأمر، فإنه كان ينكر الرب في ظاهر الأمر. والنوع الثاني الشرك في الربوبية بدون التعطيل التام أو الجحد التام، جعل أحد مع الله عز وجل ربا، لا سيما في التحليل والتحريم، كحال النصارى كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكحال المجوس، وكحال بعض عبدة الكواكب الذين جعلوا لها شيئا من خصائص الربوبية. فنحن لا نقول إن جميع المشركين كانوا موحدين في الربوبية، انتبه إلى هذا المعنى، نحن لا نقول إن جميع المشركين في جزيرة العرب كانوا معترفين بالربوبية، نقول إن كثيرا منهم كانوا معترفين بالربوبية، لكن وجد منهم من أشرك في الربوبية كالنصارى وكمن كان يعبد الكواكب. وربما من عبد الأصنام منهم من جعل لها شيئا من صفات الربوبية، وإن كان الأكثرون من مشرك العرب على الاعتراف بأن أمور الخلق والرزق والتدبير وإنزال المطر كلها لله عز وجل كما هو صريح القرآن العظيم. القسم الثاني الشرك في توحيد الإلهية والعبادة، وهذا واضح، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كيسير الرياء. ومنهم من أهل العلم من قسم الشرك في الربوبية إلى شرك الدعاء، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. الشرك في الأسماء والصفات، ويكون بتشبيه الخالق بالمخلوق عز وجل، وهذا كفر وشرك كما سيأتي. إذا قال يد الخالق كيدي أو كيد فلان، أو سمعه كسمع فلان. ومن الشرك في الأسماء والصفات اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله عز وجل. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. فالشرك في الأسماء والصفات إما بالتشبيه والتمثيل، وإما باشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله عز وجل. وهنا بعض الأمثلة من كلام أهل العلم في التحذير أو في بيان الشرك الواقع في الألوهية. لماذا نذكر هذه الأمثلة؟ إن بعض الناس يستوحش إذا قيل له الشرك في الألوهية يعني دعاء الأموات أو الذبح أو الاستغاثة بغير الله أنه شرك، يستوحش من هذا الكلام ويقول: أين هذا في كلام المتقدمين؟ أين هذا في كلام المتقدمين؟ فخذوا هذه الأمثلة. قال قتادة رحمه الله، قتادة من التابعين، قال في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال الآية يعني عدو الله إبليس أوحى إلى أوليائه: إن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يجادلوكم، أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة، فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله يعني الميتة فلا تأكلون. هذه شبهة إبليس: وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله فأنزل الله على نبيه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال قتادة: وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، أو يسجد لغير الله، أو يسمي الذبائح لغير الله. هذه ثلاثة أمثلة للشرك. أن يدعو مع الله إلها آخر، وإن والله ما نعلم كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، أو يسجد لغير الله، أو يسمي الذبائح لغير الله. الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، صاحب كتاب السنة أو أصول السنة المشهور، السنة البربهاري، المتوفى سنة 329، يقول في كتاب السنة: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. هذا كلام البربهاري المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري، يعني عاش في القرن الثالث وفي القرن الرابع. القضية وما فيها أن هذه الصور الشركية الوثنية لم تكن منتشرة في ذلك الزمن، فلهذا لم يتكلم عليها العلماء بالتفصيل، واكتفوا بقولهم: الشرك عبادة غير الله عز وجل. لم يكونوا بحاجة أن يقولوا الطواف والذبح والنذر، لكن كما رأيتم: أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. طيب، ولما ظهر الشرك في الأمة، الشرك مع القبور والشرك مع الصالحين، نص الأئمة على هذا الشرك. اسمعوا ما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، ينقل عن ابن عقيل إمام الحنابلة المعروف، يقول: قال ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قالوا: هم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، يعني وضع الخلوق الطيب، وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج بالألواح والحوائج وكتب الرقاع فيها، الأوراق توضع في القبور، كتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزى. قال: ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح في بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء. انتهى كلامه. كفار عندي بهذه الأوضاع، تعظيم القبور و خطاب الموتى بالألواح والحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. بل أبلغ من هذا ما أسوقه لك من كلام الإمام الرازي المتكلم المشهور في إنكار هذا الشرك. قال الرازي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الآية من سورة يونس، قال: وأما النوع الثاني ما حكاه الله عنهم في هذه الآية، وهو قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال: فاعلم أن من الناس من قال، يعني كيف يريد يفسر كيف كان المشركون يعتقدون الشفاعة هذه في أصنام أم في ملائكة أم في صالحين. قال: فاعلم أن من الناس من قال: إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى، بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام، وإنها تكون لنا شفعاء عند الله تعالى. ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنهم شفعاؤنا عند الله، يعني الأحجار هذه، هل المشركون كانوا بهذه السخافة يعبدون الحجر؟ قال ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاء عند الله، وذكروا فيه أقوالا كثيرة. فأحدها أنهم اعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم روح معين من أرواح عالم الأفلاك، وجعلوا صنما لهذا الروح. ثانيها أنهم كانوا يعبدون الكواكب إلى أن قال، ورابعها استمع إلى هذا الكلام، ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى، ونظيره في هذا الزمان الرازي في القرن السادس، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر. قال ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. انتهى كلامه من تفسيره، تفسير الرازي. أيضا الإمام العلامة تقي الدين المقريزي، وله رسالة جميلة مطبوعة اسمها تجريد التوحيد، والمقريزي في القرن الثامن الهجري، قال وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء لله تعالى. ثم قال وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. إذا دعا الإنسان غير الله عز وجل مع بعد المسافة، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقي الدين المقريزي رحمه الله يقول إنه كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، وهذا مثال، فإن من يدعو غير الله عز وجل وهو بعيد عنه يقول مثلا يا بدوي أو يا حسين، فإن هذا يتضمن إثبات السمع الواسع المطلق لهذا المقبور البعيد، أنه يسمعك من هناك إلى هنا. وإذا كان يعتقد أنه ينفعه، أو إذا لم يذبح له أو ينزل له فإنه ينتقم منه من بهائمه، فهذا شرك في الربوبية. فقد يجتمع الشرك في الربوبية مع الأسماء والصفات مع الألوهية. ثم قال المقريزي رحمه الله فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، والطواف بغير بيته المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إلى آخر كلامه. أيضا من أمثلة من نبه على هذا النوع من الشرك في الإلهية أبو البقاء الكفوي أو الكوفوي، صاحب كتاب الكليات وكتاب مشهور مهم في باب التعاريف. قال والشرك أنواع: شرك الاستقلال وهو إثبات شريكين مستقلين كشرك المجوس، وشرك التبعيض وهو تركيب الإله من الآلهة كشرك النصارى، وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى شرك التقريب يسميه، قال كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخر الجاهلية، هناك متقدم الجاهلية وهناك متأخر الجاهلية. ثم شرك الأسباب ثم شرك الأغراض، فهذه ستة. قال فحكم الأربعة الأول الكفر بإجماع، وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. ما هي الأربعة الأول التي هي بإجماع؟ شرك الاستقلال وشرك التبعيض وشرك التقريب، هذا محل الشاهد، وشرك التقليد. قال الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الله تعالى لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس هل تعلم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده بن جريج وغيرهم. قال شارح الطحاوية الإمام بن العز الحنفي رحمه الله اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، اتفقوا على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. نحن سنتكلم فيما بعد إن شاء الله عن الإشكال في لفظ التشبيه ومسألة القدر المشترك. التمثيل هو ذكر مماثل للشيء، والتمثيل في الصفات أن يقال فيها إنها مثل صفات المخلوقين. وهنا مسائل، المسألة الأولى سنكتفي بها اليوم إن شاء الله، المسألة الأولى براءة أهل السنة من التشبيه وتصريحهم بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية حنبل ذكرها الإمام ابن بطة في الإبانة وأبو يعلى في إبطال التأويلات ونقلها الشيخ الإسلام، قال نقل حنبل عن الإمام أحمد ما تقول المشبهة؟ قال المشبهة تقول يد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه. وهذا كما تقدم معنا في شرح اللمعة هذا كفر بالله عز وجل. التشبيه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن فيه تنقصا لله سبحانه وتعالى بتشبيهه بالمخلوق الناقص. قال الإمام نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. نحن نعتقد أن التشبيه كفر، ولكن نعتقد أيضا أن ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه. قال الإمام إسحاق بن راهوية الإمام الكبير المشهور إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، إنما الحصر، إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأثر العظيم المهم نقله الإمام الترمذي رحمه الله في سننه في شرح حديث إن الله عز وجل يتقبل الصدقة بيمينه. وقال الترمذي قبل حكاية كلام إسحاق قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر الأكرام الترمذي قال فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. هذا تفسير من؟ هذا تفسير الجهمية كما نقله هذا الإمام الكبير المتقدم الإمام السلفي المتفق على إمامته إمام الترمذي رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر.